بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكفن في ثوبين. باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وسيبوب على هذا الحديث نظير ما بوب على حديث أم عطية على فقراته وفكهه. قال: كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطا في الصحة، وإنما هو مستحب، وهو قول الجمهور. اختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالتأنيث بالثاني أو الثالث، والمرجح أنه لا يلتفت إليه. وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق، يعني القطعة الثانية أو الثالثة إذا شحوا بها ما ينبغي لهم ذلك، لكنه إن ستر بواحدة كفى. الكفن المقصود به قطعة واحدة على الميت، هذا هو الأصل. وكفن أبو بكر رضي الله عنه في قميصه: اغسلوا قميصي هذا وكفنوني فيه. وإذا كان هناك سعة زادوا قطعة ثانية وقطعة ثالثة، ثلاثة أثواب، كل ما زيد عليه كان أستر، وإلى ثلاثة أثواب. وقوله الكفن في ثوبين أي يجوز دون الثلاثة، بل ويجوز دون الاثنين عند الحاجة، بل ويجوز عند الحاجة ولو شيء من الإذخر، كونه لا يكفي إلا بعض جزء جسمه والجزء الآخر بلا كفن يجعل عليه شيء من الإذخر، كما ثبت في الصحيح: قتل مصعب بن عمير فلم يجد له مكفن إلا بردة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، إن غطينا رجله بدأ رأسه، فقال النبي غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. واشتمل هذا الحديث على أن المحرم يغسل، لأنه يجوز للمحرم أن يغتسل ولو من على رأسه بماء وسدر كما يغسل غير المحرم، وأنه يكفن في ثوبين، وجاء بلف في ثوبيه، ما يمكن يكفن في ثوبيه يعني الذي أحرم فيهما، وممكن في غيرهما. ولا تحنطوه، الحنوط طيب والطيب يحرم على المحرم. ولا تخمروا رأسه، إنه يحرم عليه أن يغسل رأس أن يخمر رأسه وهو محرم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا دليل على خاتمة حسنة له، لأنه يبعث يوم القيامة يلهج بالتوحيد المتضمن للتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيلهج بالتوحيد يوم القيامة، مات على توحيد وطاعة ويبعث على توحيد وطاعة، كما أنه مات يلبي يبعث يلبي. إلى هنا بارك الله فيكم.